إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم ما يسركم رؤيته في صحائف أعمالكم يوم القيامة حين تنشر الصحف، فينقسم الخلق إلى فريقين: منهم سعيد آخذ كتابه بيمينه، ومنهم شقي آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وإن الفرصة يا عباد الله، إن الفرصة المتاحة لتعبئة هذه الصحف بالأعمال الصالحة إنما هي هذه الحياة الدنيا، وما أقصرها وما أسرع تقضيها، فلا تضيع الأعوام، بل لا تضيع الأيام، بل لا تضيع اللحظات. فمهما أمكنك يا عبد الله أن تعمر لحظتك التي أنت فيها بكلمة طيبة أو عمل صالح أو كف عن باطل، فافعل وبادر واحترس من ضياع الأوقات وحاذر. عباد الله، إننا في شهر شعبان الذي هو بين يدي شهر رمضان، شهر الصيام ورابع أركان الإسلام، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان حتى يكاد أن يصومه كله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه. فأكثروا من الصيام في شعبان، تنالوا بذلك فضيلة الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتستعينوا بذلك على صوم رمضان فلا يثقل عليكم صيامه. كما أن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. كما تنالوا بذلك أجر صيام النافلة. والصوم يا عباد الله من أجل الأعمال وأحبها إلى الله، وأكثرها ثوابا وأعظمها فضلا. كما أن شهر شعبان هو آخر الفرص لمن كان عليه قضاء من رمضان الفائت، إذ لا يجوز لمن كان عليه قضاء أن يدخل عليه رمضان قبل أن يقضي ما عليه إلا من اتصل عذره وعجزه. تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. رواه مسلم. فليبادر من عليه قضاء من الرجال والنساء إلى القضاء قبل دخول رمضان عليه وليدع التأخير والتسويف، ومن سوف حتى دخل عليه رمضان بلا عذر قضى بعد ذلك وأطعم عن كل يوم مسكينا. اللهم فقهنا في دينك واستعملنا في طاعتك، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.